ثم اعترفت بقى ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. شوف الجرأة، يعني حتى مش لم تداري او تعرض او تنفي، لا، ما هو ما شافت بقى حال النساء. ما هو لو كان حال النساء اختلف ما كانتش قالت كده، لكن الله قدر ذلك سبحانه وتعالى. فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. شهادة مرة ثانية من زوجة العزيز أن يوسف عليه السلام لم يبدر منه شيء على الإطلاق. شوف فاستعصم يعني فيها مبالغة، فاستمسك أو فاستمسك تبقى لحضرتك، فيبقى فيها إيه؟ فيها مبالغة. فاستفحل الأمر يبقى موضوع إيه فيه؟ مبالغة. يبقى فاستعصم، يبقى هذا يدل على أنه لم يظهر منه شيء في مسألة امرأة العزيز على الإطلاق، لأن الطرف الذي كان معه في القصة وهو أقرب الناس كان في القصة إليه هو الذي شهد له أنه فاستعصم.